يقول رب جل وعلا: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوا واتقوا لعلكم ترحمون. أي فاتبعوا، أي اعملوا بما فيه، تعلمه وتطبيقه، واتقوا الله حتى تنالكم الرحمة. إذن العمل بعد العلم به. إذن أول شيء نتعلم القرآن ونعمل بهذا الكتاب وبقوانينه، زائد التقوى يساوي نيل الرحمة. إذن هي معادلة للوصول إلى الرحمة، بأن العمل بكتاب الله بعد العلم به زائد التقوى يساوي نيل الرحمة. في المجتمعات الغربية أحياناً حينما يخرج أبنائنا للدراسة هناك يواجهون بعض الصعوبات نايف في هذه التطبيقات، بودي لو علقتي على هذا الموضوع. هذه ما هي مشكلة، هذا الكتاب جاء في كل زمان ومكان. عدم التطبيق راجع لقصور في ذات الإنسان. هذا الكتاب والسنة الإنسان يقدر يطبق قانون رب جل وعلا في كل زمان ومكان. فكون هذا المسلم هاجر من بلده لطلب العلم أو لأي سبب آخر وظروف تغيرت عليه وصعب عليه تطبيق الكتاب والسنة، وذلك لضعف في ذاته، إذا كانت الذات قوية تالي ستنفذ كتاب الله وسنة رسوله في كل مكان. فإذا كون العيب دائما في ذات الإنسان وليس بالدين نفسه، لأن هذا الدين جاء رحمة للعالم كله، وما في شك أنه يستطيع الإنسان أن يطبقه في كل زمان ومكان. كتاب الله عز وجل وسنة الرسول واتباع القرآن والعمل به، ما في شك هو قانون يؤدي بالإنسان أن يصل إلى أقصى الربحية بأقصر الطرق وأقل الجهود. إذا من اتبع كتاب الله ما في شك راح يحصل إلى أقصى الربحية، ومن هذه الربحية أن الإنسان يحصل على الأصل النفسي الرحمة، وبالتالي إذا أصبح غنيا بهذا الأصل استطاع أن ينفق منه على الآخرين. وأيضا من الوسائل اللي ممكن أن توصلنا إلى الرحمة الصلاة والزكاة. يقول رب جل وعلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. الصلاة تؤدي إلى الرحمة، أنا أصلي لأن أود أن يرحمني الله جل وعلا ويتقمدني برحمته، لكن كيف توصلني أنا الصلاة إلى رحمة الآخرين؟ لاحظ أن الصلاة مرتبطة بالزكاة. الصلاة هي علاقة بينك وبين الرب جل وعلا، والزكاة إنفاقات أفقية من الرحمة بين الإنسان وأخي الإنسان. أول شيء الزكاة هي حق من حقوق الرب جل وعلا الغني، لابد أن يخرجها، لكن هذه الإخراجات في الواقع هي عبارة عن نوع من أنواع الرحمة. لما الإنسان يبحث عن مصادر الإنفاقات الزكاة ومصادر التصريف ويحاول في المجتمع أن ما يكون هناك أي فقير في المجتمع، الواقع هذا إن دل على شيء دل على أن الإسلام جاء روحانيا وعمليا. فإقامة الصلاة دائما مرتبطة بإيتاء الزكاة. الصلاة علاقة بين الإنسان وربه، والزكاة علاقة بين الإنسان وأخيه الإنسان، أو إنفاقات أفقية من أصل النفس الرحمة بين الإنسان وأخيه الإنسان. ولكن هذه الإنفاقات من الأصل النفس الرحمة واجبة، هناك إنفاقات من الرحمة واجبة وإنها سنة نافلة. الزكاة إنفاقات واجبة أفقية. هذا إن دل على شيء دل أن هذا الدين جاء ليعد فريق عمل متجانس. إذا الغني أنفق من زكاته للفقير معناه خلص أصبح فريق العمل هذا متجانس. كيف لذلك الفقير الذي يأخذ من الغني زكاته أن يحسده ولا يحقد عليه ويتمنى له الخير ويدعي له؟ إذن هي الإنفاقات الواجبة الأفقية الواجبة بين الإنسان وأخيه الإنسان ليتراحم البشر. ولكن هنا التراحم واجب وفرض، وهذا إن دل على شيء دل على ضرورة التراحم الأفقي بين البشر، منها ما هو فرض الحد الأدنى ومنها ما هو نافلة. والإسلام حث على الإنفاقات بشكل عظيم أكثر من أي دين في العالم، حتى جزء من كفاراتنا تكون أولا عن طريق الإنفاق. إذن الإنفاق في هذه الحالة ما هي النتيجة العملية للإنفاق، سواء كان إنفاق نفسي عن الرحمة. لاحظوا أن الإنفاق المادي ما هو إلا صورة عملية للإنفاق النفسي. الإنسان لما يتصدق على أخيه الإنسان أول شيء يشعر بالرحمة نحوه ثم ينفق. إذن هي إنفاقات، إنفاقات نفسية وإنفاقات مادية. الإنفاقات هذه بين الإنسان وأخيه الإنسان مهمة جدا في الدين الإسلامي، بحيث أن تهيئ لي دائما فريق العمل المهيئ الراقي اللائق لعمران الأرض بشكل يحبه الرب جل وعلا ويرضاه. إذن الصلاة والزكاة إذا الإنسان قام بها وطاع الرسول صلى الله عليه وسلم سبب من أسباب الحصول على رحمة الرب جل وعلا. أكيد رب العالمين وعدنا بالرحمة للإنسان اللي يصلي ويعرف حق الرب جل وعلا بشكل منضبط، وأيضا ينفق إنفاقات أفقية بينه وبين أخي الإنسان، وذلك في إطار طاعة الرب جل وعلا وطاعة رسوله. أكيد هذا الإنسان سيحصل بإذن الله تعالى على الرحمة. أيضا من الوسائل اللي ممكن توصلني إلى الرحمة الاستغفار. يقول جل وعلا: لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. الاستغفار هو نوع من إصلاح تلقائي الذاتي للمسلم في إصلاح العطب. احنا قلنا أن الإنسان في هذا الدين مهيئ لماذا؟ لكي يكون منتجا في ذاته، وذلك بمعرفته للاستخدام الصحيح لجهاز نفسه. إذن هو أولا المسلم يعرف كيف يستخدم نفسه، عرف هدده. نعم. الهدف عنده تحدد، وضحت الرؤية. واحد، وضحت الرؤية. اثنين، تحدد الهدف. ثلاثة، تحدد المسار. هو عنده صراط مستقيم يسير عليه، ولكن هو على الصراط قد ينحرف. نعم. وبالتالي هنا في عملية الانحراف يحتاج إلى إصلاحات. في الإسلام إصلاح العطب نوعين: يا إما إصلاح تلقائي ذاتي عن طريق الذات بالمحاسبة والمفاتشة والاستغفار إلى آخره، وبالتالي الإنسان عندما يقوم بالإصلاحات التلقائية الذاتية هنا يكون يحاول أن يصلح نفسه بسرعة ويرجع مرة ثانية على الصراط. هذا اللي نسميها النفس اللوامة، يعني حاسب. نعم. نفسه. نعم. نعم. ويستغفر. لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. من أحد الإصلاحات التلقائية الذاتية أن الإنسان يستغفر، أن الإنسان لما يشعر بالذنب ويستغفر رب جل وعلا على أن لا يعود إلى مثل ذلك الذنب، فهو في الواقع هو يصلح العطب في ذات نفسه. الحقيقة ما يثني أيضا دار نقاش شوية حاد مع أحد الأخوان، وقال إن فعلا اللي تتكلمون عنه جدا حديث ممتع، ولكن الاستغفار في أحيان كثيرة لابد له من شروط وضوابط وروابط، وإلا يكون خرج عن معناه. أبي تعليق على الموضوع ما دام أن نتحدث إن هالاستغفار يوصلنا للرحمة. هو الاستغفار مثل المساحة، مساحة للعطب. بس هو الإنسان عندما يستغفر، يستغفر والنية أن لا يرجع مرة أخرى لذلك الذنب. مو يستغفر وهو مستمر في المعصية، يغتاب الناس فيقول استغفر الله ويظل يستغفر. إذا الاستغفار ما كان بنية وبعزم أنه ينوي أن لا يرجع مرة أخرى، ويطلب الإعانة من ربي أن يعين أنه يمتنع عن هذه المعصية أيا كانت. وبالتالي هنا الاستغفار يعتبر نوع من المساحة لإصلاح العطب ومنع العوائق في عملية الإنتاج. إذن إحنا عندنا في الأجهزة الكهربائية هناك إصلاحات تلقائية، إذا حصل عطب الإصلاح تلقائي. كذلك المسلم قوة هذا الدين منبثقة من ذاته، لأن عنده إصلاح تلقائي ذاتي. دائما الإنسان يخطئ لأن بني آدم خطأ، ولكن عندما يخطئ من قوة هذا الدين إنه يستطيع أن يصلح العطب بسرعة، من بينها أن يفاتش هذه النفس ويحاسبها ويستغفر. ولكن أفرض أن هذا الإنسان لم يتمكن تقنيا من الإصلاح التلقائي لذلك الانحراف عن الصراط، هنا في الإسلام أيضا في جواب أن هناك إصلاح تلقائي خارجي، خارج ذات الإنسان، وتلقائي أيضا. التواصي، التواصي بالحق والتواصي بالصبر. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وسماه ابن القيم الكمال النفسي والكمال الخارجي. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات والكمال النفسي وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر هي الكمالات الخارجية. إذن هناك إصلاح تلقائي خارجي بين الإنسان وأخيه الإنسان، بأنه يتواصى معه وينصحه. ويقول عليه الصلاة والسلام: المؤمن مرآة المؤمن. إذن المرآة النفسية للمؤمن في تصرفاته وفي تقدمه أو عدم التقدم والتأخر الإنسان الآخر. وبالتالي هنا يأتي دور التواصي بين الإنسان وأخي الإنسان لكي يقول له: انتبه، لقد انحرفت عن الطريق. فهنا الإنسان عندما يكون ثابتا على الكتاب والسنة وهدف واضح ويريد أن يعمر الأرض بما يحب الله عز وجل ويرضاه، يكون على الصراط. ولكن بني آدم يحصل له نوع من الانحرافات بين آن وآخر. نعم. لأنه بطبيعته خطأ. فهنا يأتي هذا الدين ويقول له: عندك نوعين من الإصلاحات، وأنت تستطيع أن تصلح العطب بطريقتين: يا إما بالملف الخاص الذاتي اللي هو الإصلاح التلقائي الذاتي عن طريق المحاسبة والمفاتشة والاستغفار، يا إما بالملف الخارجي عن طريق الإصلاح التلقائي الخارجي بالتواصي بينك وبين أخيك الإنسان. بالتواصي مع نفسي، هذا شيء أنا أناقش نفسي وأحاسب نفسي وأفاتشها، وبالتالي ربما أتقبل هذا الأمر. لكن حينما يأتي الأمر بأن نتواصى، وبالتالي هنا أنا مطالب بأني أوجه النصح إلى الآخرين وبتقبل النصح من الآخرين. أحيانا ربما هذا يعتبر تدخل، هل يجب علي أن أوجه النصح، وهل أيضا يجب علي أن أتقبل هذا النصح؟ يقول عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، يعني جماعة الدين كله بالنصيحة. وبالتالي لماذا ينصح الإنسان أخي الإنسان؟ لأن بينه وبين علاقة حب زائد مسؤولية. إذن الحب والمسؤولية بين الإنسان والأخي الإنسان يجعل ذلك الإنسان يتكبد آلام النصيحة. والنصيحة تحتاج لإيصالها من عقل إلى عقل آخر إلى وسيلة مواصلات. فإذا مهم جدا أني أقدم النصيحة ولكن أبعدها عن ألم المطرقة. لابد دائما أن نغلف النصيحة بغلاف لطيف يناسب ذوق المنصوح. لكن هناك فرق، السؤال كيف لي أن أعرف أن هذا إنسان ناصح أو إنسان ناقد؟ فرق بين الإنسان الناصح والناقد أن الإنسان الناصح محب، حتى ولو رفضت نصيحته فهو سعيد وما عنده مانع يكررها لأنه يحب ذلك المنصوح. إنما الإنسان الناقد لو رفضت نصيحته يحزن على نفسه إنه قد رده الإنسان الآخر، لأن الإنسان الناصح في الإسلام محب للمنصوح ويحس جزء منه. نأخذ مثال، لو الأب نصح ابنه والولد رفض نصيحته، دور الأب هنا يكرر، لماذا؟ لأنه ناصح حقيقي لابنه، لأن كمية الحب الموجودة في قلب الأب كبيرة جدا. وكذلك بين الإنسان وأخيه، الإنسان إذا كان فعلا ناصح فهو بالتالي إذا رفضت نصيحته يكررها ولا يحزن برفضها. أنت الآن نايف وصلتي هذا الناصح المحب إلى مرتبة الأب والابن. نعم، لأن لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ويقول رب جل وعلا إنما المؤمنون إخوة. ارتبط منسوب الإيمان بعلاقة الإنسان بأخيه الإنسان. إذا كانت علاقة الإنسان بأخيه الإنسان علاقة متردية، هذا إن دل على شيء دل على أن الإيمان الغيبي منخفض. أما إذا كانت العلاقات سوية هذا دليل على أن أصبح الإيمان الغيبي تراه العين المجردة، والعين المجردة ترى أن الإيمانات عند ألف وباء من الناس لعلاقتهم سوية عالي جدا. طيب، في وسيلة أخيرة للوصول إلى الرحمة اللي هو الاستماع للقرآن. يقول رب جل وعلا وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. الإنصات إلى كلام الرب جل وعلا وسيلة من وسائل الوصول إلى الرحمة. إذن الطريق إلى الرحمة بعشر وسائل ذكرها الشيخ شيحة: التقوى والإيمان، الطاعة، الإحسان، الإصلاح، الإيمان والاعتصام، بر الوالدين، اتباع القرآن، الصلاة والزكاة، الاستغفار، الاستماع للقرآن. ما هي المجالات التي يمكن للإنسان أن يرحم بها الإنسان الآخر؟ طبعا الرحمة لها أولويات، لأن في الإسلام العقل منظم والوجدان منظم. إذن عقلي لابد أن يكون بأفكاري منظم جدا، وأيضا وجداني. من أولى الناس برحمتي؟ من أرحم؟ أول أولوية للرحمة هي الرحمة الوالدين. طبعا ما في شك، شبه بعض علماء عطاء الوالدين بعطاء الرب جل وعلا، لأن الله عز وجل لا يريد من العبد أي شيء، هو غني عنه جل وعلا، وبالتالي يعطيه على كثر ما يعصيه هذا العبد، ولكن رب كريم. طبعا ولله المثل الأعلى، وإنما شبه بشكل قليل جدا إن عطاء الوالدين للعيال بأنه بدون مقابل، يعني حتى ولو الولد عق والدي أو جحدهم ومع ذلك يظل رحمة الوالدين بالولد مستمر. ولكن لو كان هذا القطع في العلاقات السوية أو الأفقية بين الإنسان وأخيه الإنسان إذا ما كان في دائرة الوالدين قد تتقطع العلاقات، ولكن الوالدين بالذات مع الأولاد لهم علاقة خاصة، لأن رب العالمين غرس هذا النوع من العاطفة الفطرية في الوالدين كي يكون هناك تماسك عجيب. لذلك الإنسان في المحضن الأول يكون مهيئ لأن يكون شركته النفسية الخاصة به. ولذلك إذن كل هذه المشاعر الذي وضعها الرب جل وعلا الفطرية في الوالدين جعلها لسبب إن الوالدين بهذا التهيؤ الوجداني بينهما وبين الطفل هذا سيكون سبب لتنشئته أفضل تنشئة. وبالتالي بالمقابل طلب منهما الرب جل وعلا حتى كلمة أف لا تصدر منهم، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. حتى كلمة أف اختلفوا فيها العلماء، البعض قال كلمة أف معنى إن الإنسان تملل من والديه نفسيا، البعض الآخر قال ليس بكذلك، كلمة أف أن الإنسان يتأفف من تنظيف والديه عند الكبر. فإذا الرحمة بالوالدين ما في شك إنها لها الأولوية في موضوع الإنفاقات البشرية أو الأفقية بين الإنسان وأخي الإنسان. أنت تملك رأس مال نفسي، الرحمة أنت رحيم بالبشر، أول ما ترحم أرحم والديك، مو ترحم لبعيد وتترك والديك. هذا ليس بالإسلام، لأن الإسلام دين النظام ودين الأولويات. يقول رب جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وإما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربي يعني صغيرة. حتى الأشياء اللي قيلت إن جاءت أم في الولايات المتحدة تريد أن تسجل ابنها في مدرسة المسلمين، ولما سئلت عن السبب قالت لكي يتعلم ابني بر والديه، مع أنها غير مسلمة. ولكن الإسلام قانون رباني كامل للبشر، والله لو الأمم الأخرى درست هذا القانون كتطبيق وضعي بين الإنسان وأخيه الإنسان بعيدا عن التوحيد لوجدوا أن الخلاص في تطبيق هذا الدين. لأن القانون الإلهي هو الأصلح لكي يتعلم الإنسان كيف يستخدم نفسه وكيف يصلح العطب، فاستحالة لذلك الإنسان أن يتعلم بر والديه إلا في إطار هذا الدين. ولا تقل لهما أف، من الحديث لا يدخل الجنة عاق، فالزمها فإن الجنة عند رجلها. إذن هذه المفاهيم العظيمة تأتي أين؟ من الإسلام. نعم. إذن الأولوية في الإنفاقات الأفقية للأصل النفسي الرحمة تكون أين؟ للوالدين. إحنا عندنا الإنفاقات مادية ونفسية. الإسلام يقول للإنسان أولى الناس بمالك والديك. إذا أنت غني غنى مادي أول ما تنفق الوالديك، وإذا أنت غني غنى نفسي ولا بد أن تكون غنيا غنى نفسيا، لأن الأصول النفسية لا بد أن تغرس في ذات المسلم، ولا بد قبل أن يبدأ حياته في شركة النفسية أن يتملك هذه الأصول النفسية. ومن بين الأصل النفسي أو الرأسمال النفسي الرحمة. أول لقد تملكت الأصل النفسي الرحمة، وهذا شيء عظيم، ولكن أول إنفاقاتك الأفقية أن تنفق الرحمة على والديك. كل عمل يؤجل عذابه إلى يوم القيامة إلا بر الوالدين. الثواب والجزاء في الدنيا. الدائرة الثانية أو المجال الثاني بعد الرحمة اللي هي الرأفة بأفراد الأسرة من زوجة وأولاد. الرحمة في الأسرة سبب تماسك قوي للمحضن الأول للإنسان، وأيضا هو سبب في وحدة المجتمع وتماسكه تبعا لذلك. إذا كان في رحمة بين الزوج وزوجته وبين الأولاد، ما في شك هو سبب الإنفاقات الأفقية هذه. صحيح الأب ينفق من ماله، يعمل وينفق، والأم تعمل وتنفق، ولكن هذه إنفاقات مالية مادية مهمة جدا. ولكن بالإضافة للإنفاقات المادية هناك إنفاقات أفقية نفسية، من بينها الرحمة. كل ما كان في تراحم في الأسرة الواحدة زوج وزوجته والأولاد، كل ما كان سبب لتماسك الأسرة. وإذا الأسر تماسكت ما في شك النتيجة المنطقية أن المجتمع ككل يتماسك. يقول رب جل وعلا وعاشرهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. أمر من رب جل وعلا بأن الزوج يرحم الزوجة وتكون العشرة بالمعروف. وأيضا يقول عليه الصلاة والسلام استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعود شيء في الضلع أعلى، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء. إذن الزوج إذا نظر إلى زوجته بأنها تتعب وعندها جهد الحمل والولادة والرضاعة والتربية، هي المفروض التربية الجزء اللي يشترك فيه الاثنان، لكن الفترة الأولى قد يكون في تركيز من الأم في التربية. ولكن الزوج عندما ينظر إلى هالمهمة الكبيرة التي كلفت بها المرأة وهو بعيد عنها ولا يشعر بها، هذا سبب لأن يتغاضى إلى بعض سلبياتها. وهذا التغاضي على بعض السلبيات مأمورين فيه في الدين الإسلامي لكي تتراحم الأسرة الواحدة. وإذا تراحمت الأسرة الواحدة كان سبب في تماسكها، والتماسك بين الخلايا في المجتمع في الأسر يؤدي إلى تماسك المجتمع ككل. في الآية التي أوردتها وتتحدث وحديثك دار حول رحمة الرجل بالمرأة حتى يحصل على التماسك الأسري، ألا نطالب هذه المرأة أيضا أن ترحم زوجها؟ طبعا طبعا، هو جنتك ونارك. طاعة الزوجة للزوج واجبة وفرض، لكن في حدود الشرع ما في خلاف. الإسلام دين التوازن، ما يفرض على جزء من الأسرة ويترك الجزء الآخر، دائما في توازن. الزوجة ترحم والزوج يرحم والأولاد يرحمون أولادهم، الأم والأب يرحمون الأطفال بالصغر بأن يربوهم التربية الإسلامية، في الكبر مطلوب من الأولاد أن يرحمون آبائهم. إذن هي الرحمة مطلوبة بشكل توازني بين أفراد المجتمع، وهنا في حالة الأسرة في بين أفراد الأسرة من زوجة وأولاد وزوج. أيضا هناك مجال ثالث للرحمة بعد الوالدين وأفراد الأسرة هي الرفق بالأرحام. الرحم هذه ترى خطيرة. يقول عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة قاطع رحم. ودائما المشاكل والمعوقات في الإنتاج تأتي من ضربة القريب. يقول الشاعر وظلم ذوي القربة أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهندة. إذن الإسلام عندما يحث على الرفق بالأرحام لماذا؟ لكي يجعل هناك لذلك العامل محاط بسلامة قلوبه. من أهله أو أرحامه. وإذا الإنسان حصل على سلامة قلوبه ومحبة من أرحامه، هذا سيؤدي به لكي يكون أكثر إنتاجاً. يقول عليه الصلاة والسلام: الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. إذن الموضوع خطير. وقال عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. إذن طول العمر وزيارة الرزق يكون سببها أن الإنسان يصل أرحامه. وقال لنا الرسول عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائد بك من القطيعة. قال: نعم. ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. شوفوا المرتبة اللي أعطاها الرب جل وعلا للرحم لما خاطبها وقال: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ لا يدخل الجنة قاطع رحم. حتى ولو كان ذلك الإنسان اللي قطع علاقته مع رحمه كان مظلوم، لا يدخل الجنة قاطع رحم بغض النظر كان ظالم أو مظلوم. إذن لماذا يحث الإسلام على هذا التواصل الرحمي مع ظلم الأرحام؟ لأن نتيجة تربوية لو كان في أعداء بين الأرحام هذا سيكون سبب من معوقات الإنتاج، لن يستطيع الإنسان أن يعمل، لأن ضربة القريب موجعة، وبالتالي الضربات المتتالية من القريب قد تؤدي به لأن تكون أحد المعوقات لإنتاجه والعمله. يعني ربما تقصدين من ذلك أنه يعرف أسراري أكثر من غيري مثلاً، ويستطيع أسرارك ونقط ضعفك، كل إنسان له نقط ضعف، ولكن القريب أقرب بمعرفة نقط الضعف والضرب فيها. مثلاً لو إنسان قريب قال: هذه ابنة أخي وهي إنسانة فاسدة وغير ذلك، لكن الناس إذا عرفت هذه المقولة من العم خلاص انتهى الموضوع. وبالتالي إذا كان الإنسان علاقاته الإنسانية الأفقية مع أرحامه متقطعة، هذا قد يكون سبب لإعاقة في إنتاجه. هذا الدين العظيم يركز على ماذا؟ على الإنتاجية. أيضا المجال الرابع للرحمة، الرحمة بالأيتام والأرامل والعجائز والفقراء والمساكين المحرومين من الرحمة والعطف. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه، فقال له عليه الصلاة والسلام: امسح رأس اليتيم وأطعم المسكين. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، وأحسبه قال: وكالقائم الذي لا يفطر وكالصائم الذي لا يفطر. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ النقطة هي لو وقفنا وقفة عند هذا المجال في الرحمة، اليتيم هذا اللي فقد والديه، هذا نوع من الاختلال بشكل العائلة أو المحضن الأول بالأسرة الثالثة. الطفل قد يكون هذا الاختلال نفسي يحتاج الوالدة، أو قد يكون اختلال نفسي ومادي ما في أحد يعوله. إذن هنا مطلوب من الأسرة الأخرى أو من الإنسان الآخر أن يمارس إنفاقات أفقية لعلاج العطب في الأسرة الأخرى، وذلك عن طريق مسح رأس اليتيم وأطعام المسكين وأن السعي على الأرملة وإلى آخره من الحوافز المادية في الدنيا وفي الآخرة لذلك المسلم العامل لكي يصلح العطب. إن الإنسان عندما يسعى على أرملة والمسكين في الواقع هو كالمجاهد في سبيل الله، أو كالقائم الذي لا يفطر وكالصائم الذي لا يفطر. إذن هو أفضل من الإنسان الذي يقوم الليل ويصوم النهار. لماذا؟ لأن هل يستطيع الإنسان أن يقوم فلا يفطر أو يصوم فلا يفطر؟ لا يستطيع. إذن الإنسان الذي يسعى الأرمل هو كذلك، مدام سعى الأرمل وأيتام ومسكين فهو كالقائم الذي لا يفطر وكالصائم الذي لا يفطر. لاحظوا الاتزانية في هذا الدين، إن الروحانيات عندنا في الإسلام دائما تأكدها الناحية العملية، إن أنت علاقتك طيبة مع الرب جل وعلا أنت تقوم وتصلي، تريد أكثر من ذلك الأجر، تساعد أخيك الإنسان. نقطة مهمة جدا، كل ما كان عندي نوع من نقل الإيمانيات من الحيز الذي لا تراه العين المجردة إلى الحيز الذي تراه العين المجردة، استطاع الإنسان أن يرتقي مع ذاته، لأن الإيمانيات لا تراها العين المجردة، ولكن هذه السلوكيات تراها العين المجردة، وإن كانت خالصة لله عز وجل ما هي دليل إلا على عظم الأصل النفسي المتأصل في هذه الذات بإنفاقاتها الأفقية بين الإنسان وأخيه الإنسان. وهناك مجال خامس هي الرحمة بالمرضى وذوي العاهات. هذا الإنسان إذا رحم المرضى وذوي العاهات يعتبر من أفضل القربات إلى الرب جل وعلا، لأن كلمة طيبة تقال لمريض ترفع من روحه المعنوية وقد تساعد في شفائه. لذا كان جزاء عيارة المريض الجنة. يقول عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وأن عاده عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة. كل هذا الأجر العظيم لذلك الإنسان الذي يزور أخيه الإنسان دقائق. ماذا يريد الإنسان أن يقول لأخيه الإنسان في هذه الدقائق؟ فيقول بشكل غير مباشر: أنت مهم عندي وصحتك مهمة عندي، ولذلك لقد زرتك لأطمئن عليك، وعليك أن تحاول أن تراعي هذه النفس المهمة عندي لكي ترجع مرة أخرى إلى مسيرة الإنتاج. هذه المقولة نوع من الدعم النفسي الذي يحتاجه المريض، أو نوع من الإنفاقات النفسية من أصل النفسي الرحمة إلى ذلك الإنسان الذي عنده من الإحباط النفسي أو النقص في القوة النفسية في تلك الفترة، فيعوضها أو يجبرها قوة نفسية من خارج الذات الأخرى. وهذا دل عن شيء، دل أن هذا الإسلام يحث على مسيرة الإنتاج الجماعية، وبالتالي إذا أحد فريق العمل تخلف فعلى فريق العمل أن يراعي هذا التخلف لذلك الإنسان ويرعاه لكي يحاول أن يتقدم مرة أخرى ويلحق بفريق العمل. المجال السادس اللي هو الرحمة بالخدم والمرؤوسين. يقول عليه الصلاة والسلام: إخوانكم خولكم جعلهم الله قنية تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه من طعامه وليلبسه من لباسه ولا يكلفه ما يغلبه، فإن كلفه ما يغلبه فليعن. أيضا يكون في نوع من الإنفاقات في داخل البيت، يعني رب العالمين فضل بعض الناس على البعض الآخر في المال، فأصبح ألف من الناس يملك من المال حيث أنه يستخدم إنسان آخر. هذا التفضيل في المال لا يعني أنك أنت يا إنسان أفضل من باء ليخدمك، وبالتالي عليك أن تنفق إنفاقات أفقية من رحمتك لذلك الإنسان الخادم عندك، ولأن رب العالمين من عليك بأن ذلك الإنسان يخدمك، ومقابل النعمة من الرب جل وعلا أنك أنت تنفق إنفاقات من أصل النفس الرحمة اللي تملكها للإنسان الآخر. النتيجة العملية لذلك أن ذلك الإنسان يخدمك بشكل أفضل، أنت المستفيد. هذه العلاقة النفسية بالإنفاقات تحث ذلك الإنسان الخادم على الإنتاج بشكل أفضل، فتهيئ للجو النفسي للإنتاج. بعدين تبعد عن أمراض القلوب، لا يحقد، لا يحسد، لا يريد أن ينتقم من سيده، إذا كان قاسي يريد أن ينتقم منه، يمكن يحطم له جهاز أو قطعة ثمينة في البيت، يمكن يحطم له ولده وهو أهم شيء. أنت ما تقول يحطم له نفسية ابنه أو يعلم شيء خطأ. المهم إن الإسلام عندما يحث على الإنفاقات النفسية الأفقية يحرص على ماذا؟ على إعداد فريق عمل منتج، أيا كان هذا الفريق العمل، سواء في المنزل، في العمل، في كل مكان. ومن الإنفاقات الأفقية في البيت السيد يرحم الخادم.